لله والصلاه والسلام على نبيه ورسوله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. نتأمل ما وصف الله عز وجل به هذه الصحيفه من بني ادم، وانهم لما ماتت قلوبهم لم تتاثر بسبب موتها بما يؤتى من ذكر الله تبارك وتعالى او من قراءه شيء من ايات الكتاب، بل بالعكس لما انفصل فلم يرد من ذكر الله تبارك وتعالى، ثم انه بعد قسوته مرض او قربت وثم قتل ثم مات، لم يحيه ذكر الله عز وجل لانه مات بسبب معصيه عن الله عز وجل. فترى صاحب هذا القلب الميت وان كان صاحبه حيا تراه لا يطلق ذكر الله عز وجل بل ينكر بالبال. ولهذا عبر الله عز وجل عن نفور الانسان الذي مات قلبه بانه يشمئز من ذكر الكلمه نفسها كلمه معبره، يعني يرى نفورا عظيما وتراه يحصل له شيء من الثوره والهيجان اذا سمع ذكر الله تبارك وتعالى. واذا ذكر الله وحده اشمئزت لم يقم نفرا فان معنى قريبا لا اشمئزت يعني حصل له من الامور العظام التي لا يطيق بعد سماع باسم الله تبارك وتعالى. ولكن تامل لم يقل الله عز وجل اشمئزت القلوب الذين لا يؤمنون به سبحانه وتعالى، ان لقد اشمئزت القلوب الذين لا يؤمنون بالله المصير. لعل السبب والله اعلم ان عدم ايمانه بالاخره هو سبب عدم تاثره بذكر الله عز وجل. ان الانسان اذا ذكر الله تبارك وتعالى واستحضر عظمته وهيبه المقام بين يديه خاف ان يعصيه، ولهذا استحق بهذا أن يلين قلبه بذكر ربه في الدنيا وأن يسأل عن الجزاء العظيم في الآخرة. قال الله عز وجل في حال أهل الإيمان في الدنيا الذين آمنوا وتاقوا من قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ثم أخبر عن حاله في الآخرة بقوله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه من مكان، وبقوله جل ذكره واما من خاف مقام ربه ونهت النفس عن الهوى فاستجزته في قلبه. اما هذا الانسان الذي نزع من قلبه الايمان باليوم الاخر فبماذا يتاثر ولم يتاثر بل ولم يسمع ولم يذكر ولم يعيش مع ربه تبارك وتعالى بقلبه وقالبه وهو لا يؤمن الا بما هو فيه من متاع الدنيا ولذاتها وشهواتها وكانما كتب له القلوب فيها. ولهذا يتبع كل ما يقطعه عما هو فيه من الملذات والشهوات. ولذلك قال اشمئزت قال جل ذكره اشمئزت القلوب الذين لا يؤمنون بالحكم ثم ان الاخره يكشف عن الانسان فيها الله وتزاح عن عينيه الإشاوة فيرى كل ما كان يخبر به الحقيقة فجرحه في عينه، فيسمع كلام الله على ما يليق بدلاله ويخجل عن رؤيته بينما المؤمنون ينظرون إلى ربهم. نسأل الله أن يمتعنا بذلك بنظر لوجه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا يلقيه الله عز وجل ولا يلقنه حجته ولا يطهر نفسه ولا نصيب له برحمته، كل ذلك كان يخبر به في الدنيا فلا يؤمن به ولا يتاثر بسماعه. ولهذا عاش طيله حياته على هذا، فلما وقفين من الدنيا ومن الناس وكأن مع كل شيء الذي يقول الله الحمد لله. وهكذا إذا سمع القرآن فلا تمنى من الناس حتى تسمع القرآن الكريم، لأن القرآن ليس إلا عندما يموت ميت. وهكذا إذا منهج ذكر الله عز وجل ليس في حياة يقدر على هذا الحال، فإذا كان على فراش الموت والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من كان آمن بخلافه من الدنيا لا إله إلا الله بالجنة، تقول له كل ليلة يوم القيامة لا أستطيع أن أنه لم يعيش عليه وكان ينذر منها، فإذا كان يوم القيامة كانت بينه وبين رحمة الله مثاوى لأنه قطع الأسباب التي توصله إليه، قطعها عن نفسه في الدنيا فقطع الله عنه رحمته في الآخرة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الله بجنونه فهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا عابرة بذكره عابرة بخشيته وأن يلين أعطاءنا لطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.